وانه لا اريكم الا ما ارى. وما ويا ليت يعني يقول لك ان انا انطلق من وحي، انا اقنعك بصحته ثم اقنعك بما فيه، لا. مثلا انا ممكن انا ادين موضوع المثليه من خلال فلسفه نفعيه او النظام الاسري في الغرب، فاقول لك هذه الدول الاسكندنافيه اكثر دول غربيه مدلع تعاني من شيخوخه الفرد، يعني الافراد اصلا يتناقصون ويقلون، والاسر تقل، والزواج الناس غير مقبله عليه، فهذا انا وبناء عليه الناس يقلون وهذا سيعطل الانتاجيه لاحق. فتحرير المراه كله امر ضار، وجهه نظر. انت لا تحتكر الحقيقه، تحدث كما يتحدث، انت لا تحتكر الحقيقه، فبناء عليه لا وجهه نظري هذا. فانا ممكن اضع اسجل انها مجتمعات منهاره اسريا، واسجلها انها متخلفه مجتمعيا كيفي، واذهب المجتمعات اللي فيها حالات طلاق عاليه واسجلها من هذا النوع، واذهب الى المجتمعات التي يستهلك اهلها حبوب اكتئاب ومخدرات وعندهم حالات انتحار عاليه وتفكك اسري والى اخره والى اخره، واضع هذه المقاييس الخاصه وحالات اجهاض ومقاييس الخاصة، أسجلك بلد متخلف. ما لي علاقة أنا الآن، ما لي علاقة بتطور الآلة، تطور الآلة كي يتطور الإنسان. يعني حتى اليوم مفهوم التقدم والتأخر مفهوم متأثر بالسوسطائية، لأنه يرجع التقدم والتأخر إلى ماذا؟ يرجعه إلى النفع الدنيوي فحسب، أنه والله عنده قوة عسكرية أو عنده مال دنيويا، مع أن هذه كلها وسائل. رب العالمين علمنا في القرآن أن الناس الذين يعيشون كالأنعام محزم، إنهم إلا كالأنعام بل أضل السبيل. طيب هو الإنسان اللي كل همه يأكل ويشرب ويفعل ما يشاء، هذا قريب من الأنعام، لاحظ مو غابة، أنعام. الأنعام ما تؤذي أحد على فكرة، يعني الشاة والبقرة وكذا ما حيوانات مفترسة، بهيمة أنعام. ممكن تقول لا أنت تشبهني بالغابة، الغابة فيها واحد يأكل الثاني، أنتم أيضا واحد يأكل الثاني، لكن أنا أكلمك عن الأنعام الداجنة. طيب فممكن أنا إنسان أضع نفسي مقاييس خاصة للتقدم والتأخر ولاضطهاد المرأة وعدم اضطهاد المرأة. أنا ممكن أعتبر الدعارة اضطهاد المرأة، وأجي أصنف ألمانيا أكبر بلد مضطهد للمرأة في أوروبا، لأن هي أكبر بلد فيها دعارة كيفي. بس أنت تصنف اللي تزوج قبل 18 سنة داخل عقد شرعي تصنفها انه اضطهاد المرأة، وتدعي انها قاصر وغير عاقلة والى اخره. طيب انا ما ارها، وهي في النهاية داخل مجتمع امها تعينها والدها يعينها، عندها اسرة تكتنفها، يعني لو تنجب ولدا عاده قادر على تربيته، وايضا هناك عندها امها، عندها حموها، عندها اخوات الكبار، عندها مجتمع متماسك مترابط، انسان ما هو عايش لوحده. الطبيعة المجتمعية تفرض أن مثل هذه الأمور عادية جدا، والعجيب أنها تفعل في مجتمعات من العهد قريب. المضحك يعني حتى قبل مدة رجل أمريكي قال شبهة زواج النبي من عائشة رضي الله عنها لم تظهر قبل القرن العشرين، يعني انظر إلى السخف. يعني هو يفترض مفهوما ثم يحاكم له التاريخ، حتى قبل 14 قرن، 15 قرن، 16 قرن، 20 قرن. يعني حتى من ضمن المضحكات المبكيات الناس عندنا، خصوصا جلادة الذات، هؤلاء إن شاءوا مدحوا الغرب بأنه قوي ويقهر وبراغماتي، أي أقوياء كذا يقهرون من حقهم، وإن شاء بدأ يمدحهم بإنسانيتهم. طيب الآن مثلا ما تفعل، قبل أيام ظهر خبر أمس بصحيفة ألمانية أنه الأسلحة اللي استخدمها بشار الأسد ضد الشعب السوري، خصوصاً الأسلحة السامة، وجد أن بعضها ألماني، يعني فصارت شكوك أن الحكومة الألمانية كانت تبيع عليه. طيب كندا من أكبر الدول الموردة للسلاح، السويد بلد مصنع للألغام، أكبر مصانع ألغام في السويد. طيب الآن كمفهوم سوسطائي أنا أجني مليارات من صناعة السلاح. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، لا مشكلة، أنا أنتفع، ما لا علاقة لي بالآخرين، خصوصا إذا كانت الحروب بعيدة عني، وأتبرع يعني أضع شوية فلوس المنظمات لاجئين وكذا، ممكن حتى يأتيني لاجئ أستفيد منه، أهلا وسهلا. لكن كبحث أخلاقي مثالي سواء أو إسلامي، لا ما يجوز، نهى عن بيع السلاح في الفتنة، ما يصير هذا السلاح هذا يستخدمه الصالح والطالح، لا يجوز شرعا. وعلى فكرة دول قائمة ودول صايرة متقدمة من ضمن أكبر الموارد عندها السلاح، دول من أكبر الموارد عندها الدعارة السياحة، من مفهوم هذا سلطائي أو براغماتي، هذا ما في شيء، خلاص ما دام حنا نستفيد منه مالا، لكن مفهوم أخلاقي لا ما يصير. أنت الآن حدد، واقع الأمر أننا اليوم نعيش في كما يقال شوربة، لا تعرف هم هكذا أم هكذا أم هكذا، وخصوصا المساخر التي تسمى منظمات حقوقية، هذه أمرها فظيع يعني، والله المستعان.